ثم قال المؤلف: وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. هذا النهي جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث أم سلمة في صحيح مسلم، وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر من حديث أم سلمة وحديث عائشة أيضا، كان إذا صلى صلاة أثبتها يعني داوم عليها، والحديث مشهور في ذلك أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا بعد العصر. فأم سلمة لما سمعت هذا النهي ثم رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العصر سألته وأشكل عليها الأمر. فقد جاء في الصحيحين كذلك أنه لما جاء في صحيح مسلم أنه قالت له: يا رسول الله، وأرسلت له جارية، والحديث كما أشرنا في مسلم، وجاء في بعض رواياته في الصحيحين، فقال لها أنه شغل، جاءوا أناس فشغلوه فأخر سنة الظهر وصلاها بعد العصر، ثم بعد ذلك أثبت هاتين الركعتين يعني داوم عليهما عليه الصلاة والسلام. ولهذا أبو سلمة سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليهما بعد العصر، فماذا قالت له عائشة؟ قالت: كان يصليهما قبل العصر، فتريد بذلك سنة الظهر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. وهذا هو الشاهد، قول عائشة: ثم أثبتهما. وهذا من سنته، كان إذا صلى صلاة أثبتها، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أباح له وسن له أنه إذا صلى صلاة أثبتها يعني داوم عليها عليه الصلاة والسلام. إذن ما ترك الركعتين اللتين بعد العصر، وهذا هو المثال، سنة العصر أو ركعتي العصر مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر. إذن في الحقيقة هما سنة الظهر البعدية، لكن صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر عندما شغل، جاء النهي عن ذلك فشغل بعد الظهر فصلهما بعد العصر. ولهذا بعض الصحابة أرسل إلى عائشة سألوها عن هاتين الركعتين، سألوا عائشة لماذا كان النبي عليه السلام يصلي بعد العصر، فأخبرتهم رضي الله عنها عن ذلك. بل جاء في بعض الروايات أن عائشة كانت تصلي، وقالوا لها: إننا قد أخبرنا أنك تصلينهما يعني الركعتين بعد العصر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فبلغنا عنك يا عائشة كذا وكذا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الناس عن الركعتين بعد العصر، ولهذا ابن عباس استدل على عائشة بذلك، كان يقول لها لما سألها: بلغنا أنك تصلين، قال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر ابن الخطاب عنها، يعني في خلافة عمر. لماذا كان عمر يضربهم على الصلاة بعد العصر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فعائشة رضي الله عنها لما دخلوا عليها وبلغوها ماذا قالت له عائشة؟ قالت له: سل أم سلمة. فخرجوا وسألوا أم سلمة رضي الله عنها، فأخبرتهم بما حصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندي فصلى ركعتين بعد العصر، فسألته أو أرسلت له الجارية فأخبرها أنها الركعتان اللتين أنها الركعتان اللتان بعد الظهر صلاهما، لأنه شغل النبي عليه الصلاة والسلام. فأم سلمة أشكل عليها الأمر فأرادت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو في صلاته فأشار بيده فاستأخرت، ثم أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن بين لها أن صلاته بعد العصر لم تكن ابتداء ولم تكن سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما حصل أنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد صلاة العصر، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وكان إذا صلى صلاة أثبتها وداوم عليها. قد يقول قائل: ما حكم الركعتين بعد العصر ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها؟ يعني هل هناك شك في مداومته؟ الجواب: لا، ليس هناك شك في ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هاتين الركعتين وما كان يتركهما. في الصحيحين جاء في الصحيحين من حديث عائشة: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط، وجاء أيضا في البخاري ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين، يعني في بيت عائشة، بل وكانت عائشة تحدث الناس أنه ما دخل بيتها إلا صلى ركعتي العصر. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر. إذن هذه الأدلة وهي في الصحيحين أو في أحدهما تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الركعتين بعد العصر كما أخبرت عائشة، وكما جاء من حديث أم سلمة، وجاء من حديث أبي موسى الأشعري. كل هؤلاء يثبتون الركعتين اللتين بعد العصر. إذن عرفنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وكذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وهو الحديث الذي بين أيدينا: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث أبي سعيد قال: وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. وجاء من حديث عائشة أيضا: لا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه أوقات الصلاة قال له: حتى تصلي العصر ثم أقصر، يعني بعد العصر قف عن الصلاة أقصر حتى تغرب الشمس. وجاء من حديث كذلك عائشة في سنن أبي داود بلفظ آخر. وهكذا هذه النصوص كلها تدل عن النهي، بل جاء في صحيح البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان أنه رأى أناسا يصلون يعني بعد العصر، فقال لهم رضي الله عنه، قال لهم: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، وهذا هو الشاهد، ولقد نهى عنهما يعني عن الركعتين بعد العصر. ولهذا التقى معاوية مع ابن عباس فسأله، قال له: ما الركعتان التي يصليهما الناس بعد العصر؟ كأنه توارد أو ورد إليهم أن ناسا يصلون بعد العصر، فسأل ابن عباس: ما الركعتان التي يصليهما الناس بعد العصر؟ ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما وما أمر بهما؟ فابن عباس قال له: ذلك ما يفتي به الناس ابن الزبير، يعني ابن الزبير هو الذي ينشر ذلك، وهو الذي يفتي الناس بركعتين، لأن ابن الزبير أيضا صح عنه أنه كان يصلي الركعتين بعد العصر. ولا شك أن جمعا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلونها، لكن الشاهد نريد أولا أن نعرف هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول نعم نهى عن الركعتين بعد العصر ولا شك ولا ريب في ذلك، كما أثبتنا أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر. بقي هل فهم الصحابة أن النهي على إطلاقه وأنه لا يجوز الصلاة بعد العصر مطلقا؟ نقول نعم الجواب كذلك، هذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنه، وهذا ما أكده معاوية، وها هو ابن عباس كذلك يقول: إن الذي يفتي الناس هو ابن الزبير. فماذا صنع معاوية؟ أرسل إلى ابن الزبير وسأله، قال له: أنت تفتي الناس في ذلك؟ فقال ابن الزبير: أخبرتني بذلك عائشة. فأرسلوا إلى عائشة، فقالت عائشة: أخبرتني بذلك أم سلمة. فأرسلوا إلى أم سلمة فذكرت لهم ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه شغل عن صلاة الظهر ثم صلاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء عند الشافعي في كتابه الرسالة بإسناده، وهو كذلك عند الدارمي في مسنده، وذكره البيهقي بمتن أو بطول أطول من متن ما ذكره الشافعي والدارمي، أن طاووس رحمه الله كان يصلي هاتين الركعتين بعد العصر. طاووس من تلاميذ ابن عباس، فقيه يماني، فدخل عليه ابن عباس أو أمره ابن عباس فقال: اتركهما، فنهاه ابن عباس، فقال له: اتركهما، فقال طاووس: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما أن تتخذ سلما، يعني بمعنى أن الناس يتخذون الركعتين سلما فيصلون بعد العصر ويصلون ويصلون. فماذا رد عليه ابن عباس؟ قال له: إنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذب عليهما أم تؤجر، لأن الله تعالى قد قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأنكر على طاووس، وانظروا إلى قوله: لا أدري أتعذب أم تؤجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، والله أخبر أن أهل الإيمان لا يخالفون أمره إذا قضى الله ورسوله أمرا، فأنكر عليه ابن عباس واستدل بالآية وبين له أن هذا لا يفعله ولا يجوز له. بل جاء في الصحيحين أن ابن عباس كان يشارك عمر في ضرب الناس الذين يصلون بعد العصر، ففي الصحيحين يقول ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. وثبت عن عمر أيضا أنه ضرب أناسا كما في موطأ الإمام مالك من حديث الساعي بن يزيد، قال يا الساعي أنه رأى عمر يضرب المنكدر بن عبد الله. لماذا يضربه في الركعتين اللتين بعد العصر كما في موطأ مالك برواية محمد بن الحسن؟ وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أنه رأى عمر أيضا يضرب الناس كما عند عبد الرزاق في المصنف. وجاء أيضا من حديث زر بن حبيش أنه رأى عمر يضرب الناس. وجاء من حديث أبي غادية أيضا أنه رأى عمر يضرب الناس على الركعتين اللتين بعد العصر. لهذا قالوا جاء عن عمر، وهذا الذي فيه مقال، أنه أنكر أيضا على علي، رأى عليا يصلي الركعتين في سفر بعد العصر فتغيظ عليه وأنكر عليه. وجاء أيضا من حديث قبيصة بن ذؤيب أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عندها بعد العصر ركعتين، فكان آل الزبير يصلون هاتين الركعتين، فجاء زيد بن ثابت فأنكر عليهم، بل رضي الله عنه أنكر على عائشة وقال: يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان ذلك لأن أناسا من الأعراب أتوا فقعدوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى الظهر ولم يصلي الركعتين، ثم قعد يفتيهم حتى صلى العصر، فذكر ما ذكرته أم سلمة أن السبب في ذلك أنه شغل عليه الصلاة والسلام، فكان يفتيهم في بعض المسائل وهم أعراب. وفي رواية في الصحيح أنهم من عبد القيس، فلما شغل صلاها بعد العصر فأثبتها. ومن سنته عليه الصلاة والسلام التي اختصه الله به أنه إذا صلى صلاة أثبتها، يعني داوم عليها، فأكد زيد بن ثابت ذلك، ولهذا قال: يغفر الله لعائشة. فانظروا كيف أن زيد رضي الله عنه، كيف أن زيد بن ثابت يؤكد ذلك وينكر على عائشة ويستدل بحديث النهي رضي الله عنه: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عند عبد الرزاق في مصنفه وعند إسحاق بن راهوين في مسنده أنه رأى عبد الله بن الزبير يصلي الركعتين فقال له: ما هذا؟ أنكر عليه أبو سعيد، فقال عبد الله بن الزبير: أخبرتني عائشة. وأبو سعيد هو راوي الحديث الذي بين أيدينا، فأنكر على عبد الله بن الزبير، فاستدل عبد الله بن الزبير بأن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر في بيتها. فذهب أبو سعيد إلى عائشة فقالت عائشة صدق، وأكدت ما سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام وما رأته، فقالت: صدق عبد الله بن الزبير. فماذا فعل أبو سعيد الخدري؟ قال لعائشة: أشهد أني لسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما أمر ونفعل ما أمرنا، هكذا يقول لعائشة رضي الله عنه. فانظروا إلى إنكار أبي سعيد، وإلى إنكار زيد بن ثابت، وإلى إنكار ابن عباس، وإلى ضرب عمر رضي الله عنه، فقد كان يضرب الناس على ذلك. يعني كأن أبا سعيد يشير إلى أن هذا من خصائصه، فأنكر على عائشة، وعائشة لم ترد عليه، لما سمعت إنكاره سكتت، وهو يبين لها رضي الله عنها أنه لو كان هو يصلي فهذا ما أمره الله به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن أمرنا بألا نصلي، يعني نهينا عنها، لا صلاة بعد العصر. إذن عرفنا سبب هاتين الركعتين، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليهما، وكذلك عرفنا أن الصحابة كانوا يستدلون بالنصوص على النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا، وأن ذلك لا يجوز. ولهذا أنس بن مالك كما في صحيح مسلم أكد أن عمر كان يضرب الناس، بل كان يأتي فيرى الناس يصلون فيضرب على أيديهم إذا صلى بعد العصر، لأن أنسا سئل عن التطوع بعد العصر ما تقول كما في صحيح مسلم، فأشار إلى فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، أشار أبو سعيد أو أشار أنس إلى فعل عمر وأنه كان يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. أما هو نفسه أنس ما كان يفعل ذلك، إنما يخبر أنه كان يصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس، يعني بعد دخول الوقت قبل صلاة المغرب، وهي الركعتان اللتان بعد أذان المغرب وقبل الصلاة، وهي ليست راتبة لكنها كما يقال يعني سنة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم فلم ينكر عليهم. أنس رضي الله عنه كان يخبر أن الركعتين التي هو يصليها ويحافظ عليها بعد غروب الشمس، أما بعد العصر فلا يصلي. إذن هذه النصوص وهذا الإنكار القوي من الصحابة بل وضرب عمر على ذلك يؤكد أن صلاته كانت لسبب، وهو أنه ترك السنة التي بعد الظهر فصلاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام، وأشرنا إلى أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام.